الخير. ازيك يا صبيا؟ طب في حد ضحك؟ مين بتضحك ليه؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ مساء الورد. مساء النور. مساء البركة. ازيك يا رشا؟ ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا اسماء؟ طمنيني عليك يا اسماء. ازيك يا هيثم؟ اخبارك؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. يا رب يا رب يا رب تكونوا كلكم بخير. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ شفتوا المية عملت ايه؟ المية المواطنة الأمريكانية زي كانان هاي المواطنة الأمريكية اللي شربت مية من كام يوم وبعدين ماتت، وقالوا إن المية عملت لها تسمم. والكلام ده أنا كنت قلت والله، قلته من سنتين وقلته من ثلاثة. مفيش حاجة اسمها اخرج من الكيتو طيبات، مفيش حاجة اسمها اخرج وما اخرجش، مفيش حاجة اسمها ممنوعات ومسموحات، ما حد. والطيبات ما بتقارنش بأي دايت تاني، خلاص؟ عشان ما تقوليش هخرج وادخل، مفيش هخرج وادخل، هو مش حتة هتدخلها وهتخرجها، هو نظام هيتطبق فور ايفر. نظام حياة، فمش هتخرج وتدخل. انت في الكيتو بتاكل بيض، مش هتاكل بيض خلاص، هو ما بقاش من ضمن مسموحات حياتك اصلا، واخد بال حضرتك؟ تسمم المية حصل عشان الاستاذة، ازيك يا استاذة اسراء؟ عشان الاستاذة شربت مية في وقت قصير. مية فشخ. انا بقى من سنين وقلت اللي بيشرب ميه حتى لو مش بالكميه التوكسيك دي عمره ما هيبقى تحت عينيه هنا مش اسود، هو دايما عنده دارك سيركلز. دارك سيركلز دايما، في دارك سيركلز تحت عينيه اللي بيشرب ميه عمال على بطال. انا كوبايه الميه دي معايا من الصبح اهي، بص دي كان محمد مليالي لحد هنا مثلا كده، دي من الصبح. من الصبح تشرب جاز، تشرب جاز. فلنضحك مع اخونا محمد عز قرار، هنشرب جاز. نشرب جاز يا محمد. سلام على ايام الجاز. طبعا تشرب ميه بتدوخ، طبعا بتدوخ. على فكره انت عندك الصوديوم، الصوديوم ليه كونسنتريشن. يعني انت دلوقتي اما اجي اقول ده محلول ملح، ده محلول ملح 0.9% زي المحلول الملح بتاع المستشفى، يعني محطوط هنا تقريبا 1 جرام ملح جوه 100 مللي ميه، ده اسمه بقى محلول اوزملر. اوزملر ده شبه الدم، كويس؟ لو جيت زودت الميه هنا في الكوبايه على المحلول ده بقى هايبو اوزمولر، تحت المستوى المحتاجين. ليه؟ زي كوبايه الشاي خففتها بميه فخفت الكونسنتريشن بتاع الشاي او تركيز الشاي جوه المحلول ده بيقل، الاكشن بتاعه بيقل بالرغم ان نفس كمية الصوديوم موجودة، نفس كمية الكلورايد موجودة، بس تركيزها جوه هذا المحلول بتقل. اه كهرباء الدماغ حضرتك بتبوظ، بتبوظ اصلا. وبعدين لقيت واحدة على الدي ام سي مستضيفة واحد او مداخلة هاتفية بتقول، بيقول لها اصل الكلى ما لحقتش تصرفها. يعني حضرتك بتأكد ان الكلية ليها معدل صرف وليها قدرة على التصريف، بتضغطها ليه؟ بتضغطها، بتضغط الكلية ليه؟ وعايز اقول بقى معلومة، ان الكلية شغالة بسبع قوتها، بسبع قوتها. يعني لو افترضنا ان قوتها 1400 حصان، هي شغالة ب 200 حصان، هي شغالة ب 200 حصان. بس اللي حصل بقى، هي مش قادرة، هي القصة اللي حصلت الدروب وقت، مفيش حاجة قلت لها اشربوا مية كتير، مفيش حاجة اسمها مية كتير عشان السكر ينزل، هو كده كده السكر نازل نازل، والمية هتتصنع هتتصنع، ما تشربش انت من عندك مية. المية ناتج نهائي لتكسير أي حاجة غذائية في الجسم، دهون بتتكسر بتتحرق جوه الدم جوه جسمك، بتطلع مكانها ميه وكربون دايوكسيد، بروتين بيتحرق بيطلع كربون دايوكسيد وميه ونيتروجين، كربوهيدرات بتتحرق بيطلع كربون دايوكسيد وميه، يبقى زاد في ايه؟ في الامينو اسيد او البروتين بس اللي يتحرق بيطلع نيتروجين معاه. ذاتس ات، مفيش حاجه اسمها 2 لتر. انا لو طلبت من حضرتك كالوريز في اليوم و2 لتر، ده شغل محاسبين، ده شغل محاسبين. انا عندي هنا سنترز في دماغي، عندي هنا هاير سنتر، انا جسمي هو اللي بيمشيني، جسمي هو اللي عنده موتيفيشنز، مش انا اللي بجبره. يعني هو بيقول لك المدرسه الطبيه المستحدثه بعد 1400 حصان، الكليه بقى بتاعتك شغاله ب 200 بس، يعني تعرف تشيل وتشيل وتشيل وتشيل، انت فاهمني؟ بس انت القصه ايه؟ الكليه مش شغاله غير بسبع كفاءتها، عشان كده لما حد بيجي فشل كلوي يعرف ان الراجل ده بقاله سنين بيبهدل نفسه، بقاله سنين بيبهدل نفسه. اللي حصل مع الست، شربت ميه، تركيز الصوديوم قل، كهرباء الدماغ باظت. واحد، اتنين، الفوليوم ده، الفوليوم ده لو ما نزلش دلوقتي القلب عليه لود، عليه حمل، قلبك بيزق 5 لتر، انت خليتهم 7 لتر دلوقتي، لا ما يقومش، ما يقومش، يفصل، خاصة كمان بوظت كهربته بالايه؟ بالبوتاسيوم اللي وقعته مع شوية المية اللي حطيته. احنا اتفقنا اتفاق، اتفقنا اتفاق، هما انبوبتين جنب بعض. يعني ايه تشرب ايه بدل الميه؟ ما تشرب ميه، ما طالما عشان اشرب ميه، ده اللي انا قلته. هي شربت بغرض تاني، انت مطلوب منك لترات؟ لا، انت مطلوب منك شفطات تروي عطش حضرتك. انا قاعد في التكييف طول النهار ما عرقتش، خلاص. يعني انا قاعد دلوقتي في التكييف ما عرقتش، مش هشرب ميه. لا، نزلت جريت هشرب بقى، عطشت يا جماعه فقدت ميه زياده. لكن محدش يقول لي انا هشرب احتياطي، انا عندي سنترز في دماغي، سنتر جوع، سنتر عطش، سنتر سكس، ودول اللي بيجي رمضان يقول لك هذبهم، اظبطهم، اعمل ريسيت للترموستات بتاع دماغك. كلمه ترموستات معناه ايه؟ بيوصل لدرجه حراره معينه ويفصل زي التكييف. عطشت بتعطش ازاي؟ الميكانيزم ازاي بتعطش؟ اما تيجي اما تيجي الدم الميه فيه تقل، الكونسنتريشن بتاع الملح يزيد، فيعمل شويه جفاف في دماغك، فدماغك تقول لك انت عطشان فاشرب. ادي ادي قصه كده. الجوع مستوى الدهون نزل في الدم، مستوى السكر نزل في الدم، راح للدماغ قال لها الحاجات دي نزلت، خلاص سنتر الجوع يقول لك روح كل. لكن حضرتك بقى ماشي بمبدأ، انا هاكل عشان ما اجوعش، انا هشرب عشان ما اعطش، ما تسيبش نفسك لحد ما تعطش. لا، ده كلام سباكين، انا اسف. لا ومفيش وقت النهارده للمجاملات ولا ان الواحد يحافظ على مصطلحات. مفيش في الكتب الطبيه التكست بوكس دي حاجه بتقول لك ادي ميه بعدد لترات معين. حتى انا عندي في الرعايه انا بدي الميه النهارده المحاليل على قد البول اللي خرج من العيان. بقول ايه؟ خرج النهارده كام؟ لتر ونص بول. واقوم حاطط له كمان 200 300 عرق واديهم له. يبقى تاني يوم هدي له 1800 واحسب له سي في بي سنترال لاين. وارجع اشوف البول اللي خرجه النهارده واقول عرق ممكن ولا في جرح في بطنه بحسبه له. وبعد كده تاني يوم ادي له الميه اللي نقصها امبارح. وده ادي له الميه لو نقصت امبارح. ده في عين الرعايه اللي ما بينطقش اللي في بقه انبوبه اللي انا بتحكم في فسيولوجيته. لكن انت حضرتك انت بني ادم مستقل، يعني انت انتيتي، انت انتيتي، انت كيان ليك سنترز بقى بتتحكم في غرايزك. والغرايز اللي هي الدنيويه معروفه، اكل شرب سكس، دول بيطلبوا مش انت اللي بتطلبهم، تمام؟ فما يطلبوا حضرتك عليك توفيهم او تكبحهم، يعني يا تفرملهم يتنفذ، ما عندكش يعني اوبشنز كتير، تمام؟ مفيش حاجه نسبه الميه في جسم، مفيش حاجه اسمها نسبه الميه في جسمي مش عاليه. مين اللي قالت لك كده؟ مين اللي قالت لك الموضوع ده؟ عشان لو احنا في حد بيعرف يقول لي الميه في جسمي قليله ولا لا يقول لي. الميه داخله في كل حاجه في جسمي، جوه الخليه وبره الخليه، بتسحب في كل حته في جسم الميه. في النخاع الشوكي بتاعي في سائل زلالي حواليه، ده ميه. في سائل زلالي في ركبتي، ده ميه. ال ال ال الفليش بتاعك العضلات نصها ميه. يعني فمحدش يقول لي الميه قليله في جسمي، قليله في ايه؟ معدتك فيها 120 لتر ميه من غير ما تاكل. يعني معدتك فيها 120 لتر ملي لتر ميه من غير ما تاكل، قاعدين كده في بطني دلوقتي. امعائي ما ينفعش تبقى قاعده فاضيه جواها ميه. فحضرتك ما تقوليش الميه فين؟ لا، انت عندك زي النافوره. النافورة بتطلع ميه فوق فوق فوق فوق وبتنزل تاني في الحوض وترجع في مواسير وتطلع تاني. انت جسمك زي النافورة بيطلع ميه في كل حرق بتكفيه، اما تعوز من بره هيشاور لك. لكن انت معمول على ايه؟ على الاكتفاء الذاتي. بتحرق دهون، بتحرق كربوهيدرات، بتطلع مع كل 100 جرام من ده او ده 130 مللي ميه. يعني لو صمت 10 ساعات وحرقت 1000 جرام يعني كيلو دهون، هتطلع قدامه لتر ونص ميه. امتى؟ وانت صايم بحرق ايه؟ كيلو دهون 1000 جرام. قدام ال 1000 ده 100 ميه هيطلعوا. هتوديهم فين؟ يا يطلعوا في العرق يا يطلعوا في البيبي. يبقى الميه نفايه، نفايات. ربنا سبحانه وتعالى قال بقى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء مخلوق ميت، ربنا خلق منه حي، فبيقول لك انا عملت لك اعجاز. طبعا الميه بتخرج مع النفس، بخار ميه طبعا. انا عملت لك اعجاز، الميت واسمه ماء ومات مش صدفه. وقلت في فيديو قبل كده الماء هو المكون الميت الوحيد اللي بيدخل جسم حضرتك. كل حاجة بعد كده يا كان حي يا دلوقتي حي، اللي هو الحبة الكاملة بقى، الرز بقى والايه والتوست، ده الطحن وهو حي وجواه الجنين بتاعه، يا اما كان جزء من حي زي اللحمة او الدهون، او كان حي زي الثمره زي التينه دي كانت حيه من شويه. لكن الوحيد الميت حتى اللبن بتاع الابل ولا بتاع الغنم هو كان جزء من حي وافراز حي. الوحيد الميت على الاطلاق هو الميه، H2O، مركب من عديم الكربون لا يصنع منه شيء، وهو ناتج فضلات عن كل حرق شيء. ربنا بقى بيقول لك من الفضلات دي، من الميه الميته دي انا خلقت الحي. هو خلق الحي من الميه. حقيقه حصلت 70% من جسمنا او اقل، يعني ما يقرب من 70 في الرجاله، يعني اللي هو 60 65 في الراجل، والست اقل شويه. ميه في كل افرازاتك، ميه في كل في دمك، ميه في خلاياك فيها ميه، موافق. والست اقل شويه، وحتى الميه في توزيعها الجغرافي 70% من الكره الارضيه الميه داخله في تكوين النبات وفي تكوين كل شيء حي. دي حقيقه ربنا بيخبرك بحقيقه علميه بقى من 1500 سنه، بيقول لك الكل حي جواه ميه. موافق. لكن ايه علاقه بقى مكوني في في في في مدخلي؟ ملوش علاقه، ملوش علاقة. ما هو مش عارف يشبعك يا حاتم، فبيقول لك بلبع مية. بص تخيل المخ اللي طلع القمر، هو بيقول لك اضحك عليه، اصل هو عطشان ومش عارف ان هو عطشان، بس فاكر نفسه جعان. بص الهبل، يعني انت اصلا مش جعان بس انت اصلا عطشان، فمخك فهم ان انت جعان فقال لك ان انت جعان بس انت اصلا عطشان، فاشرب مية مش هتجوع. اي في الهبل. عايز افرج الصورة، مش عارف انزل الصورة. صورة ايه؟ صح، سوريا، سوريا جوريا، سوريا جوريا، اسمك سوريا جوريا؟ ماشي. عندك احتباس مية فين؟ المية مش هتوجع المعدة بس، المية في حد من شوية قال بتدوخني. على فكرة ده بصي ناس بتقول الحر، على فكرة انت لو صبرت على الحر ومشربتش احسن لك برضو. ايه رأيك؟ ايه رأيك بقى؟ يعني انا هقول لك مفاجأة، انت لو صبرت على عطشك في الحر لحد ما تقعد هتكون ميه وريقك هيجري تاني بعدها ب10 دقائق مش كتير، لان جسمك هيبقى مجبر ان هو يحرق حاجه دلوقتي ويطلع ميه. يعني دلوقتي انت نادحت على ابنك قلت له يا محمد عطشان هات لي ميه، مره تانية التالتة محمد ما ردش، هتقوم انت تجيب لنفسك، هو جسمك هيعمل كده. قوم عايز اشرب زي ما انا عطشان ده، قوم عايز اشرب، قوم عايز اشرب. لو ستين هيحرق 100 جرام دهون ويطلع 100 مل ميه يمشي بيها اموره، يجريها بقى يدوب بيها الصوديوم ينزلها في الكيدني وات ايفر، بس لو صبرت عليها هيعمل كده. لكن انا مش بقول لكل واحد بقى يعمل لي فيها عنتر، يعني ما احنا الناس كانوا في غزوه بدر كانوا صايمين، محدش قال بقى انا هيجي لي حصوه اخر النهار النهارده، فاهم؟ ولا سيدنا نوح قعد 1000 سنه بيبني سفينه في الصحراء كان بياخد اوميجا 3، ما شافهاش، ما شافش اوميجا 3. الميه بتبوظ حمضيه المعده، بتقلل حمضيه معدتك. بص حاجتين ما يتدخلهمش الميه كتير، اكتر حتتين حامضيتين في جسمك ليهم كونتاكت مع العالم الخارجي، ايه هما؟ المعده والمهبل. المعده والمهبل الاثنين دول اسيدك، عشان هما ليهم كونتاكت مباشر بالعالم الخارجي، فبناء عليه هما حمضيتين. دول ما يخشهمش ميه كتير، ما تلعبش في الحمضيه. انت ربنا خلقك لما تيجي تشرب كده شويه ميه بليت ريقي، خلص الكلام، خلص الكلام. شويه الميه اللي دخلوا معدتي دلوقتي قللوا الحموضه، بس هم شويه صغيرين. اللي هيشرب لي بقى من دي لتر، حموضتك وقفت بقى دلوقتي، انت مفيش حموضه في معدتك دلوقتي، جسمك مطالب يفرز حمض لحد ما يخلي الحموضه زي ما كانت من نص ساعه، لحد ما الميه اللي اتبلعت دي تعدي من معدتك وتبطل الصوت ده وتعدي في الامعاء الدقيقه. دخلت الامعاء الدقيقة بثانية بقت جوه الدم، يعني دمك كان من شوية 5 لتر دلوقتي بقى 6 لتر. مش بس يعني مش 6 لتر بس، لا ده 6 لتر يعني حجم اتغير، تركيز المعادن اتغير، كثافة الدهون اتغيرت، السريان واللزوجة كل حاجة اتغيرت، حتى الكهرباء اتغيرت بتاع دمك، اللود على القلب اتغير. المضمضة دي مجرد عشان خاطر المية اصلا وجودها في الفم للارتكليشن، التحدث مخارج الحروف. انا فعلا كنت بشرب مية على الفاضي والمليان، وده كلام الدكتور ثلاثة لتر لحد ما ابتديت ادوخ ومعدتي توجعني لحد ما شفت كابتن خير. السركوز بيتعالج الحمد لله، والله فضل من الله يا استاذه امه الله الحمد لله. انا بعطش جدا وما شربتش، بخبط اشرب يعني، بس ما تشربش كتير زي ما انا عملت كده يعني، سبس رشفه وتمضمض بيها وبعد كده ايه تسيبها. رغاوي مفيش حاجه اسمها رغاوي البول، رغاوي دي انت يعني اصل انت يا جماعه بص، انت بتبقى واقف بتنشن ولا بتعمل رغاوي ازاي؟ بص حضرتك، البول ليه تحليل، والتحليل بيبص على البول من حتتين، كيميكال وفيزيكال. كيميكال هيبص كميه البول، فيها اسيتون لا فيها نيترايت لا فيها مش عارف اسيتون لا جلوكوز، ده كيمي. فيزياء بقى بيبص حموضته في بروتين ولا لا، شكله ولونه. معلش فرايك في البول بتاعك خليه لك، خلي دي التحليل البول بقى يتحط لي كده انا اتفرج عليه، انا اقيمه بقى بلا بول رغوي من رغويه. ايه الكلام ده؟ مفيش الكلام ده، نشوف تحليله. البول اللي فيه بروتين بنسخنه، كنا زمان بنسخنه على البتاع في المعمل كده، نلاقيه عمل لقطه بيضه، حلقه بيضه، لان الالبومين عامل زي بياض البيض، خلاص زي بياض البيض، فيقوم عامل حلقه بيضه يقول لك اه ده فيه البومين. ده شغل بقى تجارب مش بتاعي انا، لكن انا يجي لي تحليل اشوف. هتقعد تقول لي الرغاوي؟ لا ماليش دعوه. دقيق اسمر معرفش ايه دقيق الاسمر، معرفوش. خلاص يبقى احنا اتكلمنا عن الميه باعتدال. موضوع بقى المواد الحافظه، عشان احنا هنقفل المنطقه الثانيه بقى اللي الستات بيشتكوا منها بقى كتير، خاصه في فصل الصيف. الستات بتعمل تنظيف للمنطقه المهبليه بميه كتير ومسحيق ومش عارف دوب ده وتقعد في ده وترش ايه جوه وتحط ميه كتير في ايه. غلط، انت ربنا خلق المنطقه دي بوتنشال سبيس. يعني ايه بوتنشال؟ يعني هو فراغ بس مش حقيقي، هو فراغ قابل ان هو يبقى تجويف، لكن هو دلوقتي مقفول، ففي افرازات جوه حمضيه بتحافظ على اتموسفير، يحافظ على بكتيريا نافعه وعدم وجود بكتيريا ضاره او فانجاي اللي هي الفطريات. دخول الميه مع تغير البي اتش يخلي المنطقه دي دايما عرضه للالتهاب، البكتيريا الضاره هتاخد ابر هاند. فما فيش حاجه اسمها تشطيف مهبلي اول باول زي اسناننا، تغسل سنانك تغسل، لا مفيش الكلام ده، مش صح نهائي. تظبط اكلك، ال ال ال ال غابه البكتيريا في القولون تتظبط، غابه البكتيريا في المهبل تتظبط، غابه البكتيريا جوه الامعاء الدقيقه ما يحصلش فيها اوفر جروث زي ما الناس بيسموها. انا عندي سيبو، الناس كلها عندها سيبو دلوقتي، سمول انتستاينال بكتيريال اوفر جروث. عرفت منين حضرتك انت عندك ده؟ خلاص، لا انت حولت جسم سعادتك من كتر ما انت طحنته، حولته لمجموعه من الحروف. انا عندي اي بي اس ده ايه؟ متلازمه قولون. لا ده انا عندي متلازمه ما قبل الدوره. لا ده انا عندي بي سي او، تكيسات موبايل. انت تحولت يا ريت تبقى بي ام دبليو خلاص، يعني انت عارف لو بي ام دبليو موافق، لكن انت اسامي انا لا انا سيليك، لا ده انا جلوتين سنسيتيفيتي، لا ده انا ايه يا عم، ايه يا عم في ايه؟ انا كان عندي عيان من يومين، قلت له انت انا، قال لي يعني الحل كله في الاكل ده؟ الحل كله في الاكل ده. حل حضرتك في الاكل ده ماشي؟ ام عيسى بتقول انا اتخنت جدا مع نظام الطيبات، ما تجيش تاني. ام عيسى المسلم يعني، بتحدد لك مش عيسى المسيحي، ام عيسى المسلم، ما تجيش هنا تاني خلاص. اللي تخلع عن نظام الطيبات ما يخشش هنا اصلا. حلو، سهل. تكلسات الكلى سببها ايه؟ والله حضرتك بقى اكلك الغلط هو سبب التعاسه، بس التكلسات بالذات بتحصل مع الاتي: حضرتك بتاكل كالسيوم كتير، بتاكل اوكزالات كتير، بتغير حموضه البول بتاعت سعادتك كتير. بس شفت ام عيسى المسلم بتقول لك ايه؟ مفيش توست في ليبيا. بدانا نخش بقى في حته ايه؟ يعني من شويه بتقول لك انا اتخنت على الطيبات، بعد كده تقول لك مفيش توست في ليبيا، وانت على الطيبات ايه بقى؟ القذافي؟ طيبات مين انت يا ست انت؟ وفين عيسى المسلم؟ انا اشوف عيسى المسلم ده بهائي ده ولا ايه ده؟ بص، دخلت لك الاول نظام الطيبات اتخنت عليه، بقى احنا ما عندناش في ليبيا اصلا بتاع. امال انت بتاكل فطير؟ يعني ماشي على الطيبات بالفطير؟ ام عيسى المسلم ماشي على الطيبات بالفطير يا حبيبتي؟ طيبات القذافي دي يا لوحي ولا ايه دي؟ الله، ما تعصبوناش بقى وتخلي واحد يعمل مشاكل سياسية يا بابي. روحي شوفي مصالحك بقى. أميرة دكتور الغازات، اللغة العربية افتدني، والله افتدني، وحياة أمي، حياة أمي الغالية، اللغة العربية افتدني. دكتور الغازات، مالها الغازات يا قلبي؟ مالها الغازات يا روحي؟ ما حدش يشرب ميه على حصوات يا بابا، غير لو هو خلاص الحصوه متعلقه في الحل فوق بيزقها خلاص، ده الحل الوحيد بقى. غير كده نظام الطيبات بتاعنا عامل بيمشوا عليه الحصوه بتقع. والله العظيم الحصوه نزلت عند اتنين تلاته خلصناها بقى. الحمد لله الحمد لله. ما حدش يشرب ميه على حصوات، سيبها هتنزل. انت ماشي على الطيبات يا ابني؟ يعني اللي بيسأل السؤال يرد عليا زي ما بيكتبوا كده، مع اني ملتزم بالنظام جدا جدا. هل النظام يعالج الامراض المناعيه؟ هو معمول للامراض المناعيه يا روحي، هو اصلا ممنوع، معمول للامراض المناعيه، غير مناعيه ما بنعالجهاش. مستر محمد البنا صديقي وحبيبي، ازيك يا باشا؟ اخبار الحاج انصاري ايه يا باشا؟ على فكره محمد البنا يا جماعه اخويا الكبير وحبيبي وصديقي من زمان، راجل مشرفنا يعني في كل حته بيروحها بصراحه، مشرف مصر كلها. فسيخ بالتوست ينفع يا قلبي؟ فسيخ بالتوست، توست ليبيا مش ريتش بيك. ام عيسى حليني بقى لاجل جاه النبي، بدل ما اعمل لك بلوك. والنبي وحياه عيسى المسلم، وحياه عيسى المسلم والنبي، عشان هعمل لك بلوك المره الجايه والله، انا بالي تقولي النهارده والنبي. بناتي نور عيني بتقول باخد برشام بنتالوك وبيريحني، واول ما بوقفه القولون بيتعبني، يا ريت تفيدني. هفيدك الحمد لله. بص، شماها ماهر بيقول لك ايه؟ في دكتور اتكلم على واحده امريكيه كانت عايشه على الخضار والفاكهه بس ماتت برضه، اول ما شفت الفيديو قلت الف شكر وحمد على نعمه وجودك في حياتنا، كتر خير يا سيدي. بس هي كانت ماشيه على خضار وفاكهه وماتت برضه، فاهمه؟ ايوه، النهايه الطبيعيه ان احنا هنموت، بس بص، الموت اللي عليه علامه استفهام ده لازم تبص له بصه كبيره. يعني لما تقول لك لعيبه كمال الاجسام، العيال دي بتموت في الثلاثينات والاربعينات ليه؟ ليه بيموت؟ يقول لك اصل العيال دي بتاخد هرمونات، اي كلام. طب ايه الهرمونات اللي طب عين السكر باخد هرمونات، وعين الغده باخد هرمونات، ده بيموت وهو صغير ليه؟ ده بياكل اصلا حمار، ده بياكل غلط، حمار ده بياكل غلط، يعني حتى الكابتن بتاعه بياكله زياده غلط. نظامك بيعالج الاكتئاب لو سمحت؟ الاخلاق الحميده بتسال يا جماعه. ده في واحد بدأ يتكلم مع أم عيسى المسلم اسمه حسام الناس، أهو يقول لها خدي دقيقة وصناعي خبز في البيت أهو، بصوا بيحلوا مع بعض إزاي. بص، واحد بيقول مع معادلة التبرز الطبيعي. بص يا عم، إحنا ربنا خلقنا ناكل بعد عدد ساعات معين، نخش نخلص فضلات الأكلة اللي كلناها. حلو، أنا عارف يا شيماء، أنا بهزر معاك يا عشان الخضار والزبادي وصدور الفراخ. صدور الفراخ دي اقذر كاوتش على وجه الارض بيتاكل. يعني انت فاهم، هو وصدر البطه، صدر البطه ده عملوه بالبرتقان وخرموه وشرحوه بالطول وعملوه وطعمه يقرف، طول عمره طعمه يقرف الصراحه. الحمد لله الحمد لله. الكوارع معانا، اسماء محمد يا جماعه بيقول الكوارع معانا، ابراهيم حسني بيقول دي الاسمر غلط، جودة بيقول حصوات الكلى. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ينظر الطيبات ده، الله، من احلى الاسئله اللي سألتها الفترة الأخيرة. نظام الطيبات ده نظام بفضل الله تم وضعه للتخلص من الأمراض نهائيا. لو حد عايز اسمع الكلام ده اسمعه بقى. يعني النظام ده اتعمل عشان حضرتك تسيب الدواء وتخف، عشان كلمة تخف معناها انا ما عنديش اعراض وما باخدش دواء وعايش كويس ويومي بيعدي من غير ما اكون تعبان. خلاص، انا ببص في المراية احب شكل جسمي، اطلع السلم منهكشي، مش محتاج دواء مسكن قبل ما امسح شقتي، مش محتاج اخد دواء عشان اعرف اكل اللقمه اللي جايه. واضح ولا لا؟ النظام ده قايم على ايه بقى؟ على منع بعض الحاجات اللي احنا متربين انها هيلثي وانها ما ينفعش اعيش من غيرها وانها هي دي الحياه. ريري بتقول يا جماعه الكوارع معانا تاني. خلاص، واضح ان في موضوع مهم بخصوص الدود. هو في عيد جاي ولا عشان بكره الخميس ولا بص، جنة بتقول لك انا ماشي على نظام وارتحت جدا، بس باخد ايزي كارد للسيوله خايف ابطل عشان الجلطات. لو انت مشكلتك مع ان انت سرقت التجلط تبقي انت واهمه نفسك يا بابا، انت ما تجلطتيش عشان انت سرقت التجلط، ولا عشان خاطر الصفائح الدمويه عندك نشطه بزياده، ولا اتجننت في دماغك، لا يا بابا، انت كلتي غلط فبليتلتس صفائحك ماشيه هايجه على نفسها في الشارع، بتمسك في اي حاجه. غير ان ال LDL بتاعك اتاكل بالكرات الدم البيضاء ودخل جوه جدار الشريان التعبان بتاع حضرتك وعمل فيه تصلب، هو ده اللي سد شرايين حضرتك. مش عشان خاطر عندك سرعه تجلط فبتاخدي دواء، ارجوكي، مفيش حاجه اسمها دواء احتياطي. مفيش حاجه اسمها دواء احتياطي. الدكتورة مصطفى مزيد غلط ولا ايه؟ حضرتك ما ذاكرتهاش. مين الظريف بقى؟ الظريفه دي، الظريفه دودة دي ظريفه، ما ذاكرتهاش يا دودة. التونه ما ذاكرتش التونه، كنت في حصه التونه ما كنت تعبان في البيت ما رحتش. يوم ما الدكتور قال التونه ما كلمنا عن التونه ما رحتش. خلاص، وما قاليش افضي الزيت ولا لا. انت بتفضي الزيت؟ رجعي الزيت بعد اذن حضرتك عشان بناتي نور عيني بتضحك. انت اسمك بناتي نور عيني؟ اعزمني واعزمك على كوارع. والله انا بحب الكوارع على فكره، بس بقالي كتير ما اكلتش كوارع. انا بحبها بس بقالي كتير ما اكلتهاش. منع بعض الاكلات اللي متربين على صحتها وانها هي دي الهيلثي، والالتزام ببعض المسموحات اللي احنا يعني اتفقنا عليها مع بعض في شريط التعاقد. يعني المواد الحافظة ما بتحافظ عليك يا نور، احنا مش لاقيين حد يحافظ عليك، انا بحافظ عليك. المواد الحافظة دي اللي هي دي بتقعد معانا. بص يا جماعة، المواد الحافظة دي هعد لكم مادتين او ثلاثة حسب ما افتكر ونحكي فيهم. في مادة اسمها صوديوم نيترايت، وفي مادة اسمها صوديوم جلوتاميت، وفي مادة اسمها صوديوم نيترايت وصوديوم جلوتاميت. واقول لك انا في مواد حافظة ايه تاني، هفتكر لك انا عشان في واحد تاني حلو قوي كان عاجبني قوي. كان اصل كلهم بس انت بتستخدمهم وبتاكلهم كل يوم بالمناسبه يعني عشان ما تقعدش تقلقني بقى. الصوديوم نيترايت ده يا قلبي ده بيتحط في التونه ساعات في الزيت بتاعها، ده انت بتاخده في قرص النيتروماك اللي هو انت بتاع القلب بياخده، وبياخدوه في ترايديل في الرعايه عشان خاطر ينزلوا البتاع ده الضغط بكميات مهوله بقى. يعني انت النيتروماك دي فيها مواد حافظه اكتر من علبتين التونه اللي بتاخده من قرص تحت اللسان ده اللي بتاخده اما تحس بضيق نفس هنا. ما فكرتش في ده ليه؟ ما ده صوديوم نيترايت. ايه راي حضرتك في الموضوع ده؟ هدور لك على ايه تاني؟ والصوديوم جلوتاميت ما هو بتتحط ده ده ده بقى ده ده ده اصلا بيتحط في كل المواد الرافعه لهرمون السيروتونين. فانت بتتكلم في ايه يا معالي الوزير؟ ايه المواد الحافظه اللي انت حضرتك بتشتكي منها؟ استنى. وبعدين كل حاجه ليها عمر افتراضي، يعني ده هنا ليه تاريخ صلاحيه، بعدين ما تاكلوش ما تشربوش. لكن طول ما هو في ماده حافظه ده ما فيهوش بكتيريا. العصير الفريش الكوبايه الميه دي بقى لها 5 ساعات قدامي مليانه بكتيريا دلوقتي اصلا. اكتر من ده اول ما فتحته. ده اول ما فتحته بالصوديوم نيترايت فيه ولا الجلوتاميت انا مش فارق معايا. ما هو مش ما فيهوش بكتيريا وانا هعرف انزل دول في اليورين. خلاص خلصت. لكن دي بقى بعد 3 4 ساعات مليانه بكتيريا، يعني دي اضر من دي. ها تورم من الرجلين اكتر حاجه، انت بتاكل اللي بتاكلي مانجا يا منال. تورم من الرجلين ده التهاب في الجسم عموما، فبتسقط شويه البومين فجسم رجليك تورم او التهاب رجليك نفسها اللي مورمه. صوديوم بنزوات، بنزوات الصوديوم بتستخدمها في ايه بقى؟ بنزوات الصوديوم. تعالى يا عم شوف بنزوات الصوديوم. طالما انتوا على فكره انا شهر 7 اللي فات، مش ده السنه اللي فاتت، جريده اخبار اليوم كلمتني قالت لي عايزين نعمل معاك لقاء صحفي وتكتب، لا بالون المعده خطر بتموت خلاص، تتكلم على المواد الحافظه والحاجات الملونه اللي بتلاقي اللي هي الالوان الالوان الطعام. قلت لها لا. قالت لي ليه؟ قلت لها لان الحاجات دي اصلا مش مضره. ما يبقاش انا ورايا ديناصور بياكلني اسمه دقيق ولبن وبيض وزبادي وجبنه قريش وتجريني ورا صوديوم نيترات وصوديوم بنزويت، يبقى انا بهرج. صوديوم جلوتاميت يبقى بهرج. خلاص؟ اهو ايه؟ الصوديوم بنزويت موجود في كل المخللات كويس، وموجود في اليوجرت اللي هو الزبادي، وموجود في معلبات الفيجيتابلز الباميه والسلطه. خلاص؟ بتستخدمه بقى في ايه؟ في الكوزماتكس كمان، كل الهير برودكتس. ده ملح صوديوم والتخلص من الزياده منه مش بيحصل بقى كمان في البر، لا بيحصل في البيبي في الطاي في الـ في الـ في اليورين. فالتعامل مع الصوديوم دي كلها املاح خفيفه، اللي اسمع مني كلمه املاح خفيفه دي يقول لك ذاكر يا دكتور جود المصري، يقول لك ذاكر ذاكر مواد الحافظه. حاضر. وانا مش حافظ مواد الحافظه، انا بحبها اصلا. حضرتك اما بيجوا يتكلموا على الاي دي اتش دي اتكلموا على ايه؟ اتكلموا على املاح التقيله وقال لك بتترسب. انا موافق. حديد موافق، رصاص موافق، الومنيوم موافق، حلو الكلام ده، لكن ما تكلميش في املاح صوديوم. انت بتهرج بقى. املاح الصوديوم ما بتترسبش اصلا، عمر ما حد جاله ملح صوديوم كريستال. مفيش حاجه اسمها ملح صوديوم في البول، مفيش الكلام ده. في حاجه اسمها كالسيوم اوكساليت، كالسيوم يوريت. مفيش حاجه اسمها صوديوم ما بتتحطش. معدل التبسط بيقول لك بالوجبه مره، لكل وجبه مره، هو ده معروف، لكل وجبه مره وخلاص. يعني هتقول لي ايه؟ ما فيهاش الكلام ده. خلاص؟ صوديوم نيترايت، صوديوم جلوتاميت، صوديوم بنزويت، كلها املاح صوديوم، املاح خفيفه ما بتترسبش في حته. مفيش حد بيقول له املاح من القصه دي ولا بتترسب جوه جسم حضرتك. اللي بيقعد مع حضرتك املاح تقيله موافق. بس برضه ما رجعلهاش الاي دي اتش دي، برجع لها الاوتيزم. الاملاح طبعا التقيله كلها ما بحبهاش، ما بحبش حد ياخد من بره لا حديد ولا الكلام ده ما بحبش. الحديد بيترسب والرصاص بيترسب والالومنيوم بيترسب كل ده بيترسب. معدل طبيعي شرب الميه ما تعطش. انا خلاص بليت ريقي بقى لي نص ساعه بشويه البق الميه ده، بعد كده خلاص. اجمل نظام ينفع اشيل المراره، عندي حصاد صغيره والله، لو صغيره وبتعمل لك قلقش ليه؟ مفيش مشكله مفيش مشكله. المهم الناس بتوع اخبار اليوم دول قلت لهم انا مش هتكلم على مواد حافظه تاني. انا عن نفسي باكل شيبس كل يوم اصلا، وبشرب عصير قصب، وناس عصير قصب عشان الناس بتهري في الموضوع ده. عصير القصب ما فيهوش اضرار، موضوع مرشوش عليه بقى مبيدات، اصل ما بيعصروش القصب قبل ما بيعصروها، ما بيعصروش، هما بيجوا على القصبه من بره وبيفعصوها، بينزلوا العصاره اللي جوه، هغسل القصب بتقل هغسل. هاخد اغسل عود عود؟ لا مش هنغسل، احنا هنشربه زي ما هو كده، ما بيضرناش. خلاص؟ عشان خاطر برضه انا بستفزهم اهو. المايه مش مهمه وعصير القصب مهم. اتفقنا؟ البواسير، البواسير يا نور عادة سببها امساك مزمن بقاله سنين وحزق. الزنك، الزنك انا بمشي مثلا، انا باخدها سنة في مرة، سنة قصدي مرة في السنة، مرة شهر، بدي نفسي بوستنج دوز كده وخلاص. طب خلاص خدي نيكسيان. الخديوي بحاله اهو بيقول لك انا باخد نيكسيان برتاح، خد نيكسيان. بس نيكسيان ده بيموت على فكرة، وبيجيب سرطان في المعدة، ومكتوب كده في الروشتة بتاعته. واحد بيقول بيخش حمام كل 3 ايام، طبعا مشكله. انت بتاكل كل 3 ايام؟ لو بتاكل كل 3 ايام موافق، ويبقى مره قدام مره، لكن مفيش حاجه اسمها كل 3 ايام طبعا، لا، في ده امساك وفي عندك مشكله وعندك الياف ناقصه طبعا. كوبايه شاي؟ لا. اعصاب الطرفيه بتروح وكل شيء جيد. او عندي لون البول اصفر، ايه يعني لون البول؟ انت عايز لون البول ايه؟ طالبه حضرتك ايه؟ ميتاليك؟ عايزه ميتاليك؟ هو اصفر اصلا، هو اصفر. لون البول بيغمق في حاله واحده او كذا حاجه، يعني يغمق قوي، يبقى شبه الشاي في حاله الاوبستراكت جوندس او الصفرة الانسداديه، ويبقى لونه احمر لو في نزيف او تكسير كرات دم حمراء جوه في الاوعيه الدمويه دلوقتي، فهتلاقي في لون البول يبقى احمر. او بعض المشروبات زي البنجر زمان كانت تعمل لون بول احمر، لكن لون البول اصفر، هو اصفر اصلا، يعني يقول لك حتى اصفر كناري او اصفر مش عارف ايه. كان عندي مشكله مع التبول لا ارادي من يوم ما توقفت عن كثره شرب الماء، لم اقعد اقطر بول، يعني حاجه متالبه دي الحمد لله كتر خير. السكر من النوع الثاني والكرش اخوات. مساء سعيد يا دكتور، مساء سعيد. الكرش ليه حل؟ اه طبعا، تمشي على نظام الطيبات. شو حل المشكله؟ البواسير تعبانه وما عندي مش عارف ايه. العظيم اول مره تتحسن من فيتامين د 88 الحمد لله. فرحان اني باكل مانجو. ما تاكليش مانجو يا امه الله، المانجو بهدله الدنيا. عصير قصب ممتاز، كل الناس تشرب عصير قصب. ايوب الباسوسي بيقول لك اتش دي ال 63 ممتاز، اللي قال حاجه وسيلين. انت جميل. المحشي مره بالشهر بس من فضلك ترد. المشتقى لابويها البقوليات مسموحه. ازيك يا سامي؟ عامل ايه؟ العشاء الليلي معانا حالات اتحسنت الحمد لله الحمد لله. النظام سهل يا سالي، ما تقلقيش، هتلاقي دلوقتي سامي هيرد عليكي بالنظام ويقول لك ايه الممنوع. عامة الممنوع اللي احنا ما بناكلوش، ما بناكلش العيش والمخبوزات، ما بنشربش الكولا، ما بنشربش اللبن ومنتجاته ومشتقاته، اما جبن القريش والكريمرز والحاجات دي. ما بناكلش الخضار ني خالص، خاصة الورقيات، مش حاجة اسمها طبق سلطة. ما بناكلش البذور والقشور والحاجات، الكولا طبعا والسودز. حتى مرضى السكر بيشربوا قصب؟ اه طبعا طبعا بيشربوا قصب. احنا بقى المسموح بتاعنا، هقول لك مسموحنا اسهل بقى، احنا ناكل توست معين كده بالرده، بناكل جبن المطبوخه كلها الكشكبال والامنتال والامزدام والحاجات دي، بناكل بطاطس كل اشكالها محمره ومهروسه بيوريه بالزبده ناكلها مشوية ومحشية لحمة مفرومة، كل أشكال البطاطس بناكلها. بناكل الزبدة والقشطة وزيت الزيتون كدهون مغذية. ناكل البروتين بكل أشكاله بقى، ناكل لحوم جمال، لحوم بقر، لحوم غنم، لحوم سمك. الكبدة بناكلها، بناكل البرجر، بناكل الكفتة، بناكل كل المشتقات بقى اللي حواليها. يعني أنا باكل سمين عند راجل بتاع شوبرا عادي، يعني باكل كل حاجة، الطرب والحاجات، كل باكل السمك، باكل كل حاجة ورز. طبعا النظام ده انا ما اتكلمتش فيه في كميات ولا بقى اوقات ولا الكلام ده. عمال اشرب عصير قصب بيتعب لك المعدة، عصير قصب بس يا بابا، بس يا بابا، بس يا بابا، ما تقولش كده يا بابا. اقفلوا السكة في وش سو جود ده، اقفل السكة في وشه على طول. وجع الركب راح، وشكشكة بالرقبة والقولون بعد ما سيبت النظام، تعبت من البواسير. خلاص بقى انت بدأ يظهر لك الحاجات اللي فاضله لك، وشكرا. الالياف هتاخدها، ورقيات ما حدش ياكل ورقيات غير اللي الحاجات اللي بتعمل ماء ياكلوا ورقيات. احنا ما ناكلش ورقيات يا بابا، ما تقلقش انا اكل برسيم. انا قلت قبل كده رها اللي هيجيب لي 10 فروق ما بين ورقة الجرجير ورقة البرسيم، انا هديله 1000 جنيه، على كل فرق 100 جنيه. اضرب عايز اتوب ويحطها على، هنزل له على الصفحة 10 فروق ما بين الجرجير والبرسيم. الاستاذ اللي بيقول هاخد الياف من الورقيات، اليهود اللي قالوا لي كده يا بابا، انا الالياف بتاعتي في نخالة الحبة بتاعتي. خلاص انا الالياف بتاعتي في نخالة الحبة بتاعتي، الألياف بتاعتي في الردة، الألياف بتاعتي في الحبة اللي على بعضها. الغذاء والحياة جوه، جوه الرز، جوه القمح. بص قلت لك روماتويد وتحول لزئبق، ده يوم 14 في الشهر ده ولا ايه؟ تحول لزئبق امتى ده؟ وبعد كل اللي انا قلته هي لسه عايزه تطمن، اما زلت لا تؤمن يا عمر؟ القهوه مسموح. بص بقى لطيفه بتقول لك الجرجير حديد، هو بعلك؟ طب ما السبانخ فيها حديد، طب ما المسامير فيها حديد يا قلبي، ما تاكلي مسامير وفيها حديد جاهزه، يعني ليه بقى بتدوري على الحديد في السبانخ؟ يعني انت حاطه لي الحديد جوه ليفه خضراء بتقولي طلع لي الحديد من جوه، هطلعه لك ازاي الحديد يعني؟ ما تديني الحديد سهل، ايه رايك؟ ريري يا يعني تسالي سؤال كويس يا ما تساليش، اللي هيسال سؤال هيضايقني انا مش الساعه واحدة ونص، انا خلقت مناخير فمش عايز اسئله ملهاش لازمه. نقص النمو والانثى 17 سنه، خلاص. وكان معانا حاله النهارده بلغ في شهر مع نظام الطيبات 16 سنه، ما كانش بلغ 16 سنه ما بلغش، تمام. وكان ايجكشن فراكشن بتاع القلب بتاعه 18 بقى 30 بعد 10 ايام، وبلغ بعد شهر من النظام. بلغ هرمونك بتتظبط حاجه و20 يوم، خلصنا الكلام. مناعتك بجيبها لك تحت الارض، بخليك تتحكم في جسمك، ده شغلتي معاك. يعني انا شغلي معاك بخليك تركب جسمك، المرض بتبقى عارف اصوله فين، هو ده شغلتي معاك، ده وظيفتي، دي دراستي، دي نظريتي. مصطفى رجب، ما السؤال النظام يمشي مع اي حد؟ هو اصلا مفيش نظام غير النظام ده، يعني ما تحطش النظام ده في مقارنه مع حاجه، النظام ده بيعملك ريسيت، بيجيبك على ظبطه المصنع الاصليه بتاعت ربنا، فانت بترجع طبيعي. فما تسالش بقى يمشي مع بتاع الكبده، امال بتاع الكبده هيمشي على ايه؟ لو ما مشيش على الطيبات هيمشي على ايه؟ هو ده السؤال ببساطه بقى، اعكس السؤال. لو بتاع الكبد او بتاع الكلى ما مشيش على الطيبات هيمشي على ايه؟ ده انا الحمد لله بفضل الله خلاص عملنا 7 8 9 حالات نفروزي، نفروتك سندروم، خلاص. فشل كلوي جبنا نتيجه مع مش عارف ساره في كلام فارغ. دلوقتي بتغسل مره في الاسبوع وساعتين ونص، مش 3 مرات، 4 ساعات ونص، بقالها 7 سنين بتغسل. بتتكلم في ايه؟ خلصنا خلصنا الحمد لله خلصنا. الدواء هتتحسن طبعا يا استاذ. انا خلاص انا خلصت الكلام اللي كان عندي. دكتور عندي سؤال، ايه السر اللي بيخلي الواحد يحلو ويظهر على النظام؟ عشان اللي عامله عشان النظام انا اللي عامله، فالناس بتحلو وتظهر. عارف لو نظام واحد تاني عامله مش هيحلو ويظهر. انا يا جماعه الحمد لله ربنا بيرضيني كل يوم، ونتائجنا بتحقق كل يوم، وكلامنا يعني انا قلت على التكميم بفضل الله بعديها ب6 شهور حصلت حاسه. طبعا كلنا كنا اتضايقنا عشان ابن جورج والسوق مات، بس كان تكميم. قلت الميه بتموت، وانا قلتها نصا يعني ما قلتش على استحياء. اشربوا ميه بس قلت امنع ميه اصلا، وبقول لك لحد النهارده امنع ميه. لو قدرت تقعد ساعه واثنين وعشرة من غير ميه اقعد. ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة أما جون بني إسرائيل راحوا للنبي صمويل وقالوا له عايزين نبي وبتاع، عايزين ملك نحارب فيه ونقاتل في سبيل الله والكلام ده، مشاهم في الصحراء واختبرهم في الآخر بنهر، تشرب ولا لأ؟ ولو تشرب غرفة واحدة. ما قالهمش انتوا رايحين تحاربوا بقى خدوا مية وتقوتوا. ما عداش للنبي تصريح في بدر يفطروا، واحنا من فترة لعيبة الكورة في رمضان. الله يا جماعه استوعبوا الكلام. صيام اكل شرب، صيام اكل شرب، صيام اكل شرب. سامع بتنزل مصر خليني اشوف، غير كده ما تحاولش وزم. انا مش انا برضه ورايا شغل، فكل حاجه محتاجه دراسه على جنب، لكن انت ما تنزل مصر لا شوف الحاله بنفسي. معلش خلاص ما تتكلمش في الموضوع ده لحد ما تنزلي، بلا وزمه لمفاويه بلا شحمه لمفاويه. اما تنزل ابقى فاهم القصه، لان كل الاسامي دي ما تفرقش معايا. هو بيسمي اعراض معينه لحاجه معينه، لا انا ما شفتش بعيني لسه. لما تنزل اشوف وخلاص واتفقنا. توكلنا على الله. اشوفكم على خير. لا عيش لا توست اه. وبلاش حد يشغل دماغه في الحته دي والنبي، لاجل جاه النبي واهل بيته. ماشي؟ عشان تكسبوا فيا ثواب. اشكركم على حسن الاستماع. وحاجة أخيرة أقولها، أنا جالي عيان من كام يوم أوتيزم وكلمني على موضوع الحلل والألومنيوم، وإن في دكتور زميل ليا وأنا بحبه يعني هو شغال في الأوتيزم شغل عالي، وأنا وهو متلاقين في بعض الأفكار، بس هو وإن كان ما كانش مش مكمل معايا في نفس الفكر بتاعي، يعني هو واقف معايا على جزء معين ومتفاهم معايا فيه. المهم يعني كلمهم على الألومنيوم والكلام ده، قلت لهم هم اهتموا بالحلة ونسيوا اللي جوه الحلة. انت عارف لو انت اهتميت باللي جوه الحله وفهمت منه ما كنتش فكرت في الحله اللي بره. ايه بقى الحله؟ ازاز؟ لا بيستول؟ لا مش عارف ايه يعني. بشكركم واشوفكم على خير. ولا تنسونا من صالح الدعاء، واسف ان انا سهرتكم. انا مين فول ما يبطل ياكل فول؟ انا ما باكلش فول، ما عنديش انيميا فول. ارتخى عطل قلبي معايا اسعد، يجيلي يجيلي قلبي. اشوفكم على خير.